وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يأكل، وما به الخصوص قد يراد جعله لبابها منقاد. والثاني أذو للمجاز جزما، والثاني يعزو، والثاني يعزو، والثاني يعزو للمجاز جزما، وذاك للأصل وفر ينمى. ثم المحاشاة وقصر القصد من آخر القسمين دون جحد، وشبر الاستثناء لأول سما، فاتحد القسمان عند القدماء، وهو حجة لدى الأكثرين مخصص له مؤينا يبن. وقص على الخارج للمصالح، ورب شيخ الامتناع جانحه. وزود خصوصه هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقله. والخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقله. والخصوص والخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد. قال والخصوص معناها العام المراد بالخصوص، والعام المخصص ينقسم إلى عام مخصوص وعام المراد بالخصوص. ين العام المراد العام المخصوص وهو الخصوص، العام المخصوص الأفراد في الأصل مرادة تناولا لا حكما. مثل إذا قلت إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإنسان هنا هذا اللفظ يراد به جميع أفراده متناول لها، لكن الحكم لا يراد به الجميع بل على بعض فقط. أريد تناول الجميع ليخرج منه بعض، لولا أن الجميع مراد لما أخرج البعض، استنى معيار الشمول. لكن خارج البعض يدل على الحكم قاصر على البعض فقط دون البعض. فالعامل المخصوص لأفراده في أفراد العام فيه مرادة تناوله، أي يتناوله له يشملها لكن لا يتناوله الحكم. نعم، وإنما يتناول بعضها فقط. عمومات المخصص كله. نعم، العام المخصص كله. نعم. وفي كل أفراد لدى من يأكل، فما به الخصوص. هناك العام المراد بالخصوص. هناك العام المراد بالخصوص. معناه له عام. وطرق وأريد به بعضه ابتداء، معنى له ابتداء أطلقته وردت به البعض فقط. فالعام هنا مرادا، مراد لا لا ليس مرادا تناولا ولا حكما. الأفراد غير مراد جميعها تناولا ولا حكما، وإنما أريد البعض فقط. نعم، هذا قالوا عام المراد بخصوص، لأن له ابتداء أريد به البعض فقط، استبعد في البعض. إن الناس قد جمعوا لكم هكذا. هذا الشيخ من هذا القبيل قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه الصحابة لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبس إيمانهم بظلم، أتى النبي الصحابة لما يسمعوا قالوا أينا يظلم نفسه، فقال ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمع قول عبد الصالح لابنه إن الشرك ليظلم نفسه، فبين أنه هو عام للمراد بخصوص. نعم وهذا نعم بخصوص. نعم الشرك يظلم نفسه. نعم جعل في بابها النقاضة، والثاني أذل المجاز جزمة، والثاني يعزل المجاز جزمة. قال إن الثاني هو العامل المراد بخصوص، هذا مجاز اتفاقا لا خلاف في ذلك، لأنه باب استعمال الكل وعادة البعض، وهذا من علاقات المجاز المفصل. نعم أما العامل المخصوص وهو الأفراد مرادة تناولا لا حكما، فهذا من اختلف فيه قيل حقيقة، لأن هذه الأفراد البقية التي بقيت اللفظ كان يتناولها حقيقة قبل الإخراج، بل يكون تناوله لها بعد الإخراج كذلك، ما طلع شيء، إنما كان يتناولها اللفظ حقيقة قبل الاستثناء مثلا والله، بل يكون تناوله لها بعد الاستثناء كذلك، وقيل عنه مجاز. نعم، وكونه كان يتناولها حقيقة إنما كان ذلك حقيقة لتناوله لها مع غيرها مع بقية الأفراد، كونوا استعملوا في الجميع. وأما الآن فصار يتناولها وحدها، وهذا مجاز. نعم، معناها ورد بها لبعض فقط، إن الإنسان الذي خسر صار الإنسان هنا ليس مراد بكل أفراد الإنسان، لا خارج من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن عاد لا البعض الآخر الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات. نعم، وذلك للأصل فرع يمه، والأصل اللي هو الحقيقة، والفرع اللي هو المشاء. نعم نعم. ثم المحاشات والغسل القصدي من آخر التخصيص. قال المحاشات والغسل القصدي والتخصيص بالنية هما سواء على التحقيق. من آخر القسمين أي من العام الماضي يخصص. العام الماضي يخصص لإخراجه بالنية لأن له ابتداء استعملته في البعض فقط. التخصيص بالنية أن تكون النية سابقة على على على على التلفظ باللفظ باللفظ العمومي. معنى عند النطق ابتداء ناويا به البعض فقط. هذا هو التخصص بالنية وهو من العام الماضي يخصص. نعم. من آخر القسمين أي العام الماضي يخصص ونجح دون إنكاره. من آخر القسمين أي العام الماضي يخصص. بدون إنكار. نعم. داخل في ذلك. أما المخصصات المتصلة كالاستثناء والشرط والغاية ونحو ذلك. لكن مراد بشبه الاستثناء. شبهه من المخصصات المتصلة. غاية والشرط والاستثناء وصفة. هذا من النوع الأول. العام المخصوص. من العام المخصوص. وشبهه الاستثناء لأول السماء. العام المخصوص المخصص. شيء واحد. شيء واحد. واتحد الاسمين. قال إن هذا التفريق بين العام المخصوص وهذا المخصوص. إنما حدثوا المتأخرون كالسبكيين ومن بعدهم. وما المقدماء قال ما كانوا يفرقون بينهما لأن عام مخصص وعام مراد يخصص كل يسمونه تخصصا فقط ولا يفرقون بين هذا ولا ذلك. وهو حجة أن الأكثرين مخصصا معي له قال إن العام إذا خصص يكون حجة فيما بقي بعد التخصص بشرط أن يكون مخصصهم معينا معنى معلوم الأفراد كما يقول نقتل المشركين إلا أهل الذمة أهل الذمة معروفون فيكون حجة في غيرهم معنى هذا احتراز من ما إذا كان المخصص مبهم هل يكون حجة لو فرض منهم قيل اقتل المشركين إلا بعضهم لا يكون حجة في بعض ما من فرض إلا يمكن أن يكون من البعض المستهنى لأنه مبهم غير متعين هذا يكون حجة. لا يكون حجة في الباقي لا ما هو لعدم معرفة الباقي لعدم تحديد أفراد الباقي هكذا. وقص على الخارج المصالح وقص على خارج المصالح ورب الشيخ الامتناع قال إنه يا أخرج بعض الأفراد من العموم يا أخرج بعض الأفراد من العموم هل وعلمنا أن هذه الأفراد إنما أخرجت لعلة معينة لعلة معينة ثم وجدنا تلك العلة في أفراد أخرى هل نخرجها أيضا من العموم بالقياس وقياس على الفرد المخرج قيل نعم لأنه لا تستنى بعض الأفراد إلا لمصلحة راجحة وقيل أن لا يجوز بتكثير الخروج على الأصل مثلا لو فرض أن الله تعالى قال حل الله البيع وأخرج من حلية البيع البر بالبر متفاضله قال إيه مثل من مثل إذا منعوا من معاوضة بالبر معاوضة البر بالبر متفاضله بالنص هل يمكن أن نقيس الزورات عليه ونقول البر إنما أخرج لطعمه كما قال الشافعي أو يقتل الدخان كما قال المالكي ونقيس على ذلك الزورة فنقول أيضا هذه مخرجة أيضا من عموم حل الله البيع إلى يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة هكذا. ورب الشيخ معنى منع ذلك كلمة في تكثير الخروج على الأصل الذي استمع في إخراج بعض أفراد من الأصل من العموم ويقسم عليه أفراد أخرى ليكون تكثير الخروج على الأصل وهذا لا يبعد مثل الساتي من التخصص بالقياس ستأتي في باب القياس تخصيص إذا هو خارج بعض الأفراد بالقياس نعم البيت الأخير نعم الخارج الفرد اللي يخرج بالاستثناء وغيره من المخصصات جائز القياس عليه لأنه للمصلحة تكثير المصلحة لأن الشارع لا يخرج أفراد من عموم الحكم إلا لمصلحة أرجح لا لمصلحة أرجح من حكم الأصل ثم فإذا وجد علة المخرج ذي أفراد أخرى نقصه تكثيرا للمصالح لكم على قول المصالح لتكثير المصالح ورب شيخ الامتناع منع ذلك الله عليه وسلم.